هذا يسأل عن حديث رضيت بالله ربا، هذا في صحيح مسلم، وهذا يقال عند الشهادتين كما في حديث سعد بن أبي وقاص عند الشهادتين في الأذان.